الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وقفنا على قول المصنف وتعليق الشارح على مسألة استقبال القبلة، وقلنا أن النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط فيها صيغة عموم. قلنا العموم جاء أن الفعل لا تستقبل ورد في سياق نفي أو نهي، فكل فعل ورد في سياق نفي أو نهي يفيد العموم، فلا يجوز استقبال القبلة لا ببول ولا غائط في جميع الأزمنة وفي كل الأمكنة وعلى كل الأحوال ولجميع الأشخاص. النهي منصب على جميع الأشخاص، عن الذكور والإناث، وفي جميع الأمكنة، في مكة وخارج مكة، في شرقها وغربها، وفي جميع الأزمنة، في أيام الحج وفي الأيام العادية. عرفنا كذا؟ اختلف الناس في استقبال القبلة، ووجه الاختلاف ليس من الاختلاف ليس في فهم الحديث، الحديث واضح جدا، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما نقله بعض الصحابة أنه رآه على لبنتين مستقبل القبلة، مستدبر القبلة. فلما جاء هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم، ثم أن هذا الصحابي كان إذا أراد البرازة في الفضاء وضع بينه وبين القبلة في راحلة، اختلفوا في فهم المراد من هذا الحديث حين جاء الفعل مخالفا له، هل هو عام في جميع الأمكنة ولا مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض. هذه المسألة وهذا الخلاف سنقرأه إن شاء الله فيما نسمعه الآن من القارئ. بسم الله. المتن بعد نقرأ الشرح. ولا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء واستقبالها فيه، واستقبالها في البنيان روايتان. فرق. ولا يستقبل الشمس ولا القمر، لأنه روي أن معهما ملائكة، وأن أسماء الله مكتوبة عليهما، وأنهما يلعنان، وبهما يستضيء أهل الأرض فينبغي احترامهما، وكالريح وإن استتر عنهما بشيء فلا بأس. ولا يجوز أن يستقبل القبلة عند التحلل في الفضاء، لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستكبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه البخاري. ومن عند قوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ولكن شرقوا أو غربوا لا تستقبلوا القبلة ولا تستكبروها، قلنا هذا عام في الأزمنة والأمكنة وفي الأحوال. إيش معنى الأحوال؟ يعني الأحوال في حالة الضرورة، في حالة الرخاء، في حالة المرض، في حالة الصحة، لا يجوز الاستقبال في جميع الأحوال. كذا عرفنا الأحوال والأزمنة والأمكنة. ولكن شرقوا أو غربوا، الشروق يعني موضع شروق الشمس، والغروب مكان غروبها. والإنسان إذا جاءته الحاجة قد تكون عند غروب الشمس وقد تكون عند شروق الشمس. قلنا أن هذا الحديث الصحيح الثابت يناقض ما قرره بعض الفقهاء أنه يكره استقبال الشمس واستدبارها. الحديث قال شرق أو غرب، الحديث شرق أو غرب، من كان جهته في المدينة قبلته تخالف المشرق والمغرب لابد أن يشرق أو يغرب، لابد أن يستقبل الشمس أو يستدبرها. فلما جاء هذا الحديث الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم عرفنا أن ما قرره بعض الفقهاء من كراهية استقبال الشمس غير صحيح. نعم اقرأ. وله معناه من حديث أبي هريرة، ولأن جهة القبلة قال وله معناه من حديث، اسمع العبارة دي، قال معناه من حديث أبي هريرة، حديث أبي أيوب الصحيحين، ماشي كذا؟ كأنه يقول بمعنى هذه الرواية لا بلفظها، جاءت من طريق من الصحابة. نعم امشي. ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينة عن ذلك. هذا تعليل أو دليل عقلي، يصلح أن يكون تعليلا ويصلح أن يكون دليلا عقليا. بعد ورود السنة أراد أن يستدل من جهة العقل، لما لم يجوز أن تستقبل القبلة ببول أو غائط؟ قال إن هذا مكان معظم، وردت آثار ونصوص كثيرة باستقبالها في مواطن التشريف كالدعاء والذكر ودفن الميت وحين الذبح في النسك يستقبل بها القبلة. فلما كانت هذه مواضع تشريف سينت القبلة عن الامتهان بهذه المسائل، فلا تستقبل ولا تستدمر. عرفنا هذا؟ نعم. وعن أحمد يجوز، وهو قول عروة وربيعة وداود. وعن أحمد يجوز، إيش معنى العبارة هذه؟ رواية. أحسن، يعني رواية ثانية أنه يجوز استقبال واستدبار، وهو قول عروة ابن الزبير أحد فقهاء المدينة، وربيعة وشيخ مالك، وداود، كان داود المعروف الظاهري كان معصر الإمام أحمد، لما روى جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام. إذا كان متكلم يعني نفسه قل فرأيته، وإذا كان يخاطب أحد آخر قل فرأيته. يعني إذا كنت تكلم أقول لك أنت يا إبراهيم تراك شفت فلان، أنت رأيته، وإذا كنت تعني نفسك تكلمت عن نفسك تقول فرأيته. هذا جابر يقول فرأيته، إيش قال؟ يقول فرأيته قبل أن يقبض. كلنا نغلط، لا حياة يا جماعة، العلم ترى علم طيب. وأحيانا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهيبون أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسألة، سيما بعد نزول الآية التي في سورة المائدة بالنساء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا. فكانوا يكترون السؤال، يتهيبونه، يفرحون في الأعراب أن يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال، وكانوا أحيانا يدفعونهم للسؤال، يعني يعطوهم حاجات من التحف طعاما أو شيء لأجل أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيستفيدوا. فكون الإنسان يسأل سؤال، أو قص الإنسان يسأل أو يخطئ انتفع هو وانتفع غيره، قد ينفع الله بخطأ ناس آخرين فيكون إن شاء الله له الأجر، هذا الذي أخطأ له الأجر لأنه بخطئه استفاد من السامعين أشياء ما كان يعرفونها من سابقا. فالإنسان لا يتحرج، هذه يعني مثلا كلنا نخطأ، كلنا نغلط، لو تهيبنا ما تكلمنا يا أخي. نعم يا. رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. طيب لم يقول البخاري. بارك الله فيك. الترمذي قال حسن غريب، ايش معنى حسن الغريب؟ عندنا صحيح وحسن وضعيف. الصحيح درجة عالية لها شروط معروفة عند المحدثين خمس، اذا قلت رتبة يسموها حسن، يحتج بالحسن ولا ما يحتج به؟ يحتج به، تثبت به الاحكام. فاذا قال غريب ايش معنى؟ غريب يعني من طريق واحد، يعني الرواة ما كانوا اثنين، من رواية احدة منفردة. وأغلب الأحاديث الغريبة تكون ضعيفة، ليس كلها يعني ضعيفة، لكن أغلب ما جاء من الغرائب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. فلما قال حسن غريب يعني قد يكون من طريق واحد ومع ذلك هو حسن نحتج به. عرفنا هذا؟ لا يقال هذا ناسخ للأول، لأنه يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستترا بشيء أو يكون خاصا به، فلا يثبت النسخ بالاحتمال. المصنف رحمه الله يقول عن حديث جابر: لا نقول عن حديث جابر أنه ناسخ لحديث أبي أيوب، لا ما نسميه ناسخ، لكن لما لا تجعله ناسخا؟ قال لأنه يحتمل. أصل العبارة دي غير دقيقة، الأفعال والأقوال إذا تعارضت ما يكون فيها نسخ على الإطلاق، ولا يرد هذا الشيء. التعارض يكون بين دليلين مستويين في القوة، بين قول وقول وفعل وفعل، ولابد أن يكون أحد القولين يعني موازيا للآخر في القوة والصحة والثبوت. فلو كان أحد القولين قوي والآخر ضعيف ما يصير واحد ناسخ، يلغى ذاك، ما في تعارض بينهم. التعارض لابد أن يتوازى ويتساوي بالقوة. القول والفعل ليس متساويين في القوة، فلا يحتاج أن يقول هناك نسخ للإطلاق، هذا لا يرد في الكلام عند أهل العلم. لا يقال الفعل معارض للقول فينسخ، هذا ما حد قال به من أهل العلم، لكن يكون معارضا له في بعض الوجوه. يعني هل يصح أن يقال أن الفعل مخصص لعموم هذا القول؟ عرفتم؟ هل يصح أن يكون مقيدا لإطلاق ذلك القول؟ هذا صحيح قدري، لكن ما يكون ناسخ لأنه ليس في مستواه في القوة. النسخ لا يكون إلا بين قويين أو ضعيفين في درجة واحدة، أما بين قوي وضعيف ما يرد هذا. وحديث أبو أيوب رضي الله عنه يوم جاء النهي العام، ثم جاء حديث جابر قال: ثم رأيته مستقبل القبلة ببول اللهم صل عليه وسلم تسليما، فلا نقول هذا ناسخ. كلام صحيح لا يكون لا ينسخ، لكن يعني لا يرد هذا الاحتمال، إنما يقال هذا معارض لذلك القول، ووجه المعارضة في بعض الوجوه. فهل يصح أن يكون مخصصا لذاك العموم أو لا يصح أن يكون مخصصا لذلك العموم؟ عرفنا هذا التوجيه؟ طيب، الفعل أضعف من القول لاعتبارات. أولا، الفعل يحتمل عدة وجوه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر لاحتمالات، لعله كان مريض صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه في تلك الحالة لم يكن في حالة كذا، إنما في حالة استنجاء أو شيء آخر. فلما كانت هذه الحالات كلها ترد على هذا الوجه من الأفعال، لا يجوز أن تكون فيه دلالة واضحة تناقض ذلك القول الصريح. احتمالات كل محتمل لا سبيل، ما تطرق إليه الاحتمالات من عدة وجوه لا يصلح أن يكون دليلا قويا يعارض به قول آخر صحيح. فقال هو: لأنه يحتمل أنه رآه في البنيان. جابر رضي الله عنه قال: رأيته صلى الله عليه وسلم قبل عام يبور، لعله رآه في البنيان. ايش معنى البنيان؟ معروف البنيان كذلك. طيب يعني ليه قال البنيان؟ لأنه مخالف البنيان ايش يكون؟ الفضاء. البنيان لا يعني به البيوت، يعني هذا كثير مما يخطئ فيها طلبة العلم، يظنون البنيان يعني ما كان في البيوت وما كان في الصحراء. لا، ليس بيوت الصحراء. البنيان يعني أن يكون هناك ساتر بينه وبين القبلة، فإذا وجد الساتر، بس البنيان غالبا البنيان تكون كنف ومراحيض، قد تكون في بنيان وقد تكون في غير بنيان. من صعد سطحا أعلى سطوح مبني في مكة أو في مكان آخر، وهذا السطح ليس له إيجار، ليس له حاشية، واستقبل القبلة واستدبرها، يقال له لا يجوز هذا لأنك في فضاء، مع أنه دخل المدن، دخل المدينة، بس لما كان ليست له بينه وبين القبلة ساتر فيقال هو في فضاء. فمن كان في صحراء فوضع جدارا أو انزوى تحت حفرة أو وضع كثيب من الرمل فبال تحته، فهذا ليس مستقبل القبلة، ليس لأنه في بنيان، لأنه في بنيان. مسألة البنيان لا يعني به المدن، يعني به الساتر المبني الحاجز الساتر. فلما قال المؤلف قال لأنه احتمل أنه رآه في بنيان، أي رآه بينه وبين القبلة ساترا أو مستترا بشيء، إما مبني جاهز كالكنف أو مستتر بشيء صلى الله عليه وسلم، أو يكون خاصا به، أو يكون هذا الأمر خاص به، بمعنى النهي عام لأمته والفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم. قال فلما كانت هذه الاحتمالات كلها واردة فلا يثبت النسخ بالاحتمال، ويجب حمله على ذلك توفيقا بين الدليلين، ويجب حمله على ذلك المذالك. هذه إشارة ما مرت، هذا في خطأ بالتعبير، ضعوا في الهامش. ويجب حمله على أنه كان في بنيانه، على أنه كان في بنيانه، يجب حمله على أنه كان ماشي كذا توفيقا بين الدليلين. الأدلة إذا جاءت في ظاهرها التعارض لا يجوز للإنسان يتسرع يقول هذا ناس لهذا، لا لا يصح، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم وحي، والوحي معصوم عن الخطأ، وما تجي الأمور نسخ هكذا باعتباط. قليل من الأمور الشرع اللي جاء فيها النسخ، والأكثرها أعظمها وجلها محكمة. فإذا استطعت أن توفق بين الدليلين وهو المراد، لتجعل كلام الشارع الحكيم مصونا عن الإلغاء، يكون يعمل به أفضل ما تلغيه، للنسخ إلغاء، أن تحاول أن تجعله معمولا به من أن تلغي أحد النصين، هذا هو المطلوب. فلذلك إحنا نوفق بينهم أولى من أن نسارع فنقول أحد النصين ناسخ للآخر. هذه قاعدة مهمة قررناها الآن حتى لا نكررها بعدين في المستقبل، مفهوم هذا؟ نعم. وجوزه في المبهج، في المبهج نعم. إذا كانت الريح في غير جهته وعلى المنع يقتضي احتراز، وجوزه في المبهج إذا كانت الريح في غير جهتها، إيش هالعبارة دي؟ إيه؟ إذا كانت الريح في غير جهة القبلة، الريح جاءت من الشرق ومن الغرب، إذا كان في فضاء وعلم أنه لو استدبر الريح واستقبلها سيرجع عليه شيء من رشاش البول فينجسه. إذا خالف مجرى الريح كان صونا له، لكن لا يخالف مجرى الريح إلا إذا استقبل القبلة واستدبرها، فتجوز في هذه الحالة ولا ما تجوز؟ يقال جاز في هذه الحالة للضرورة أو للحاجة. نعم. وعلى المنع يكفي انحرافه عن الجهة، نقله أبو داود ومعناه في الخلاف. وعلى المنع يكفي انحراف، نقول أنه ممنوع، أنه في بنيان وغير بنيان ممنوع. هل لو انحرف قليلا عن العين الكعبة، عن عين القبلة، يكفي ولا ما يكفي؟ إذا أردت منطوق الحديث ونصه والتقيد بألفاظه، فصلى الله عليه وسلم يقول شرفوا وغربوا، يقول له هذا الانحراف القليل ليس تشريفا ولا تغريبا، عرفتم؟ وإن كان القصد منه، وإن كان العلة، وإن كان عرفنا أن القصد من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها تعظيم الكعبة والانحراف عنها ليس استقبالا لها، فذاك يكفي، عرفتم؟ لما قال يكفي الانحراف عنها قليل؟ لأنه أراد أن يقول التشريق والتغريب ليس مطلوبا منه بالنص، وإن المراد به الانحراف عن الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم شرق أو غرب، فلا يعني من ذلك أن الانحراف يكون كاملا لذي جهة الشرق أو جهة الغرب، إنما أي انحراف يفضي إلى هذا الذي يقضي حاجته ألا يقصد وجه القبلة، عرفنا هذا؟ نعم. وظاهر كلام المجد وحديده لا يكفي، وظاهر كلام المجد وحفيده. يعني المجد بن تيمية في كتاب المحرر وحفيده بن تيمية كما يكفي الانحراف، لابد من التشريق والتغريب. نعم. وفي استدبارها فيه أي في القضاء، واستقبالها في البنيان روايتان، وجملته أن الرواية عن أحمد قد اختلفت في رواية أنه يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان لحديث ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة. في رواية أنه يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان لحديث ابن عمر أي رقيت أي على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة هذه حفصة، من هي حفصة؟ بنت عمر. إيش تقرب لعبد الله بن عمر؟ أخته. وهي من؟ زوجة النبي، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنه. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه رضي الله عنه. والظاهر طيب. صعد عبد الله بن عمر السطح رضي الله عنه، يوم صعد السطح رأى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. كان يعلم عبد الله بن عمر بوجود النبي على السطح؟ اللهم صل عليه وسلم. ولا يعلم، لا يعلم، كان يعلم، ما كان صعد. فلما رآه رضي الله عنه أراد أن يعلم الهيئة، لأن حكم شرعي ومفيد للأمة، فرآه فتأكد أنه كان مستقبل القبلة ومستدبرا، فنقل هذا للناس من باب الأمانة والعلم ونقل العلم. ولعل يعني أقول أن صونا لهذه الشريعة من أن تخفى على أحد أو يستأثر علمها لأحد، حفظ الله هذا الدين بهؤلاء النقلة، فما في شيء يخفى من أفعاله صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه الناس، إما زوجاته أو أحد صحابته أو الملأ من صحابته رضي الله عنه. فكان هذا من حكمة الله أن يطلع عبد الله بن عمر، لكن ليس وحده، مر عليه حج جابر كذلك، ها؟ فرآه عبد الله بن عمر أخبر الناس فقال رأيته صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة، اللهم صل عليه وسلم. نعم. والظاهر أنه كان في الفضاء. وفي ثانية ظاهر أنه كان في الفضاء وكان على بنيان، لكن يسمى فضاء ولا ما يسمى فضاء؟ أراد يقول أنه الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بينه وبين القبلة في ساحل، ماشي؟ طيب لو واحد ذهب في الفضاء في صحراء وبينه وبين الجبل كيلا، هل له أن يستقبل الجبل والجبل بينه وبين الكعبة؟ يستقبل القبلة وبينه وبين القبلة ذلك الجبل اللي بينه وبينه كيلو؟ يقول لا، حتى لو كان 500 متر لا ينفع، لابد أن يكون الجبل ساترا، يعني بين كالسترة المصلي. أما إن كان بعيد فهو فضاء، إن كان بعيد فهو فضاء. فمن أراد أن يستتر عن القبلة لابد أن يكون ذاك الساتر بينه وبين القبلة كسترة المصلي، ولا ما سمت سترة. عرفنا هذا؟ إلا ما بس يعني فضاء بينك وبين القبلة راضي وفيابي وجبال وودان، لكن لابد أن يكون بينك وبين ساتر كسترة المصلي. عرفنا هذا؟ وفي ثانية بالمنع فيهما. إيش معنى في ثانية؟ رواية ثانية. رواية ثلاث. بالتفرقة بين الفضاء والبنيان. وفي رواية بالمنع فيهما. والرواية الثالثة في الاستقبال دون الاستدبار. نعم. وفي ثانية بالمنع فيهما. قدمه في الرعاية. وجزم به في الوجيه. لما روى أبو هريرة مرفوعا قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه مسلم. وفي ثالثة جوازهما في البنيان فقط، صححه في الشرع، وذكر ابن أبي حبيرة أنه الأشهر عنه وقدمه في المحرر واختاره الأكثر، لما روى الحسن بن ذكوان. يعني كان الله أعلم المشهور من المذهب عند الحنابلة يوافق الشافعية، وأكثر المالكية التفرقة بين البنيان وغير البنيان. أما الحنفية وبعض بعض مشايخ المذهب كابن تيمية وغيره يجعلون استقبال القبلة واستدبارها منهي عنه في كل أمكنة سواء كان في فضاء أو غير فضاء بنيان غير بنيان. نعم لكن شهر الرواية هذه هي المشهورة في المذهب لعلها هي المذهب عند الحنابلة التفرقة بين بنيان وغير بنيان. عرف ليش معنى البنيان؟ نعم أقرأ. لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها. رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها رضي الله عنه. نعم. فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا. رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وقال على شرط البخاري والحسن ضعفه وقال أحمد أحاديثه أباطيل وقواه جماعة وروى له البخاري. أراد يقول الحسن بن ذكوان تكلم فيه ناس ووثقه ناس، بعض الناس رووا له روايات تقوي هذه الرواية. الشاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فعل هذا، وهو الذي نقل ما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة في الأصول، إذا عمل الراوي بما روى دل على أنه صحيح عنده، على أن الحديث في دلالته ومعناه صحيح عنده. الراوي إذا نقل الحديث وعمل بمقتضى ذلك الحديث يفيد أن معنى هذا الحديث وما يقتضيه صحيح عند هذا الراوي، لكن الراوي خالفه. فهمنا هذا؟ فهذا تفسير لنهيه عليه السلام العام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. فتحمل أحاديث النهي على القضاء وأحاديث الرخصة على البنيان. وفي رابعة يحرم استقبالها في البنيان. قدمها جماعة لعموم النهي. وفي خامسة يجوز، قدمها في المحرر وذكر في الشرح أنها أولى لما ذكرنا. وعلم منه طلبة العلم لا يهمهم معرفة تعدد الروايات، لكن يفهم منها أحسن معرفة الروايات الشهيرة وهي الخلاف والمنع، الجواز والمنع والتفرقة، التفصيل، جواز ومنع وتفصيل. هذا هو المعروف بين أكثر الأئمة في الخلافيات، منهم من منع الاستقبال والاستدار على الإطلاق لا بد من تشريع التغريب كالحنفية بن تيمية، فمنهم من فرق فصل بين البنياني والعدم وغير البنياني كالمشهور عند الحنابل والشافعية والمالكية، ومنهم من جوز الاستقبال دون الاستدار كقول ثالث عند الحنابل. عرفنا هذا؟ وعلم منه أنه لا يكره استقبال بيت المقدس وهو ظاهر ما في الخلاف، وحمل النهي حين كان قبلة ولا يسمى بعد النسخ قبلة. طيب، قال وعلم منه أي من الراوي يوم ذكر هذا أنه لا يكره استقبال بيت المقدس، وعلم منه ما مرت رواية في النص أو إشارة إلى الحكم، إلى حكم المتخلي اتجاهه إلى بيت المقدس. مرت رواية؟ ما مرت رواية. فكيف يعلم؟ كيف نقول أنه علم منه؟ هي نص استقبال بيت المقدس ما مر علينا، فكيف قال علم منه؟ رواية الشام. الشام لا. كونه سكت عن استقبال بيت المقدس لم ينص عليه مع وجود أثر ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة، وكثير من الفقهاء يريدون هذا، يعني يريدون هذا الحكم، حكم استقبال بيت المقدس. فلما كانت هذه مقتضيات ورود الحديث وكتابة بعض الفقهاء عنها ما فيه من الحنابل يذكرون ذلك، والمؤلف المصنف صاحب المقنع ابن قدامة رحمه الله ما أشار إلى ذلك، سكت عنه، دل على أنه لا يكره ذلك ولا يمنعه، فكلمة علم منه أي من سكوته وعدم الإشارة إليه. ولا يقال الإنسان هذا ما ينطبق ترى في كل حكم، لا يصح إنسان إذا ذكر مثلا قال فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، لا يقال أنه سكت عن أنه لا يمسح ذكره من رأسه إلى أسفله فعلم منه أن يكره ذلك. يقول لا يا أخي، ليس كل ما سكت عنه المصنف يعلم منه أنه لا يكرهه، لأنه إنما أشار إلى أن هذه القضية موجودة في كتب الفقهاء ويتذاكرها طلبة العلم، فلما سكت عنها المصنف علم أنه لا يكرهها.